القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح العيد، صباح الرضا والخير، صباح مليء بالتفاؤل ولمة عيلة وفرحة أجداد مع ضحكة أحفاد. يا رب متجمعين دايما في هنا وسرور، متمتعين بقيم وسلوكيات اتعلمناها منذ الطفولة وعلمناها لأولادنا وأحفادنا، لنسعد جميعا بالهدوء والاستقرار والأمان والاحتفال بالعيد. كل عام وكل أفراد الأسرة يا رب بألف خير وصحة وسعادة. معك اليوم منى خليل. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة مليئة بالأمل والتفاؤل، ويعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أما أمنياتي فأتمنى أن ربنا يألف بين قلوبنا ويكبر كسرنا ويرزقنا الصحة والعافية والستر، وما شوفش في عيلتي ولا أسرتي أي مكروه وسوء. وعلى مستوى العمل أتمنى نهر الأمل منبر إعلامي هادف دايما بيبث الأمل والتفاؤل في مصر وفي أنحاء الوطن العربي كله، ويا رب ينعم على مصر بالأمن والأمان والسلام وتكون دايما أحسن بلاد العالمين. عبير سلامة، مدير تحرير تنفيذي نهر الأمل. وعائلة مرزوق أيضا تحتفل معنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم جميعا بخير. عائلة مرزوق من تأليف فتحي عبد الله ومن إخراج نسرين لطفي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله الله الله الله على جمال العيد. شفتي جارتنا حنان جورجي أميرة؟ أيوة حبيبتي، من الصبح بدري جاية تقولي كل سنة وانتي طيبة. العيد عندنا ولا عندهم بيبقى عيدنا كلنا يا أميرة. والله يا كريم ما بتفرقش لا معانا ولا معاهم، الكل في واحد دايما يا رب. الفتة أميرة، الفتة. الصبر يا كريم الصبر. اللحمة المسلوقة مستنية ايه تاني؟ مستنياك انت لما تهز طولك كده وتتعب وتفت العيش المحمص. لا لا لا لا، دي سهلة خالص، افت العيش المحمص وانا سايب الرز يتشرب. حلاوتك يا بنت احمد سامي مرزوق. لو شاطر انت بقى التوم رفتين كده على النار وترمي عليهم الخل. لا دي لعبتك انت يا جميل، وانا في انتظارك. شاطر شاطر يا عمرو، المرة دي بقى بجد طلعت شاطر. وكل مرة يا مان أنا أحب أشارك في خدمة الناس. طبعا، والمرة دي بقى حبيت تشارك مع أبو دوني بس مش في شراء الكبش. لا أنا خدت له الجزار في إيدي، أحسن جزار. كتر خيرك، تعبت نفسك. وكمان أخدت له معايا شنطة فيها 4 كيلو لحمة اللي كنا هنسلق ونشوي منه. بس مش مهم، اللي انت عملته خير وبركة. أنا وأبو دنيا قسمناهم على 3 أكياس يا مها، وحطناهم مع أكياس لحمة الكبش اللي كلها للتوزيع. احسن حاجه عملتها يا عمرو. هو الجزارين يومين ثلاثه وهيفتح. النهارده بقى برنده ابو دنيا هتتفتح بقى والشوايه هتنورها. مفيش فايده فيك يا عمرو، اي دعوه انت موافق عليها على طول. ما اقدرش ارفض يا ماما، ما اقدرش، ده كرم عيلتكم، عيله مرزوق. وغدا طبعا عند احمد ابن خالك وتفانين اميمه بقى في فواكه اللحوم. انت هتقول لي ما انت بتموت في الكرشه والممبار. وماله يا امير، اللمة بتبقى حلوه، بس يا رب بس انت تكوني فاضيه وما يكونش عندك شغل وبرنامج يوميها. لا الاسبوع ده فاضيه، انا حلقه النهارده مسجله والاسبوع الجاي هتكون مباشره على الهوا. اكيد حلقه النهارده كلها عن العيد طبعا. ودي عايزه كلام، حلقه عاديه كده باذن الله هتعجب المشاهدين وفيها مفاجاه جميله يا كريم. ايه يا ترى؟ قولي لي. لا لا لا لا، مش عايزه احرق البرنامج. ده انا زوج مذيعه البرنامج، مفيش حاجه تستخبى عليا. ها طيب حاضر يا سيدي، حلقة النهاردة بقى أنا واخدة مداخلة من عفاف حرم أبو دنيا. الله الله الله، ده أكيد هيبقى أحلى كلام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ألو. أهلا يا طنط، كتير عليا قوي ده يا طنط. لا يا حبيبتي مش كتير ولا حاجة، انت ست الكل، يا رب تكوني جايه النهارده في عزومي فرنده عبد الغفور. انا وكريم ما نقدرش نتاخر، بس ارجوكي تشوفي برنامج النهارده في مداخله لمدام عفاف. الله، وبتقول ايه عفاف؟ هي بتتكلم عن فرحه العيد. ايوه طبعا، العيد فرحه، حقيقي العيد فرحه، وان الاعياد الفرحه فيها لازم تعم مع الجميع. تمام، الفرحه اللي بتحققها الزكاه في عيد الفطر وهي توزيع لحوم الاضاحي في عيد الاضحى. الفرحه تعم للجميع، واللي ربنا قدره ووزع من خيرات الله، واللي استقبل وعاش الفرحه زي الجميع. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى كل أحبابكم، عيد أضحى مبارك على مصر الحبيبة وعلى كل شعوب العالم. يا رب إن شاء الله الأيام الجاية تبقى كلها خير وبركة، وربنا يمن علينا بالصحة وبالستر. نشوى مصطفى. الفرحة فرحتين، عزيزتي المستمعة، إليك هذا اللقاء مع بعض الغارمات عند عودتهن إلى المنزل بكل فرحة وسعادة. وقبل أن نستمع إليهم، إليك هذه الكلمة التي تقدمها لنا الأستاذة سهير عوض المسؤولة عن برنامج الغارمات بإحدى مؤسسات المجتمع المدني. كل سنة وانتم طيبين، وعيد جميل عليك وعلى الأمة الإسلامية كلها. أنا يعني الحقيقة في قمة السعادة وإن أنا النهاردة معاكم، وبشكر كل الناس اللي اتبرعت وخرجت الغارمات والغارمين من السجن، والحقيقة ساعدونا في أداء المهمة بشكل رائع جدا، بشكركم. ودايما الحقيقة المصريين كلهم يد واحدة وبتعاونوا على الخير دايما، ويعني السنة دي سنة سعيدة على الغارمات وعلى أسرهم. بشكركم، كل سنة وانتم طيبين، ومصر بخير والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. وبنقول الفرحة فرحتين، والنهاردة معايا مجموعة الحقيقة من الغارمات اللي مع العيد رجعوا تاني في أحضان أولادهم، والحمد لله تم فك كربهم، وفرحنا بالعيد وفرحنا بأولادنا وفرحنا إن إحنا الكابوس انزاح من علينا. أيوة الحمد لله، مش كده؟ تعرف بيكي أمال السيد محمود حسين. أهلا بيكي رأي محمد وجيه. وفاء محمد مسلم. اهلا بيكم معايا، كل سنه وانتم طيبين. طيب. وعيد اضحى مبارك عليك وعلى اسرتكم يا رب. والحمد لله. الحمد لله. تجربه قاسيه. ايوه جربت بيها، انا كنت مش لاقيه مكان وكنت لابسه نقاب واتبهدلت جامد، والحمد لله برضك يعني ربنا وقف معانا وبعتنا برضك ساعدونا والحمد لله. انا احسن من غيري بكتير، انا شفت حاجات عمري ما شفتها، كانت عيني متبهدله، والدتي الله يرحمها كانت معايا ده فتره السجن. لا انا كنت متاخده مره 15 يوم ومره شهر، يعني اتبهدلت جامد وكنت ما بلاقيش حتى حته انام فيها، اخاف انام، اخاف امشي في الشارع، كنت استخبى تحت العربيات. انا كان الحجم قد ايه؟ ما واحد 3 سنين ومره واحد سنه وواحد سنتين. يعني انا بسبب ايه بقى؟ وصولات امانه. لما جيتي مضيتي على وصولات الامانه كنت ممضيه على بياض، بس انا كنت كان هو محتاج، ولما كنتش اعمل كانوا بيبهدلوني ويضربني ويفرج عليا الدنيا. استنيني بس، ما هو الطبيعي الزوجه بتقف جنب الجوز، ماشي شيء طبيعي، بس هو كان ماشي مع واحده تانية ما عرفتش الا في الايه بقى ان في سوء في الاخلاقيات. ما كان يعني انا بس عشان مش كل زوج الناس تفهمنا غلط، لا انا وزوجي احنا الاثنين شركاء في الحياه، ما بقولش لا. ولو حاجه لعيالي ماشي، ما الحاجه لغيري لا. هو اللي خربت، هو اللي خليني اترميت الرميات دي، وفي الاخر سابني ومشي، بعت كل حاجه، بعت شقتي، بعت دعمي، بعت كل اللي ورايا ولودي، وكنت برضك عليا فلوس علشان تسددي، عشان اسدد الناس. كان مبالغ الايصالات دي باسمك انت، باسمي انا، انا ضمن هو المستفيد، هو المستفيد، انا ما كنتش مستفيده. مبروك خروجك، ومبروك ان انت فوزت اولادك دلوقتي. ربنا يكرم، بنتي في ثانويه عامه وابني في ثالثه اعدادي السنه دي، ربنا يكرمهم. انت اللي بتربيهم؟ ايوه. شغلي ايه بقى؟ انا دلوقتي حاليا بتاعه خضار، بتبيع خضار. كنت فاتحه مطعم. مين بيجيب لك ال ال انا اللي بروح العبور. الفلوس منين؟ من ده فلوسي انا، كانت معايا رزقي اللي ربنا بيرزقني بيه، وكنت كل حاجه. طيب الحمد لله يا رب. بالنسبه لك انا حضرتك، انا اتدينت على جوزي، جوزي الحكايه ظهره ورجله مكسورين. والدتي ست كبيره قاعده معايا في البيت، فكانت هي بتشن وكله، بس لما تعبت بقيت بقى انا اخد من هنا شكوك. ناس عندنا غيرنا تدينا وتكتب عنا وصوله. بتاخدي ايه يعني؟ ايه نوعيه الحاجات اللي المنتجات اللي انت كنت بتاخدها؟ كنت باخد تلفزيونات كده واروح احرقها بحا عشان اعالج جوزي. تبيعي يعني تاخديها من المحل وانت تبيعيها وابيعها بره بنص الثمن عشان اجيب العيال على نفسك واكتب اصالات اماله. طبعا الديون تراكمت كترت بقى عليا، وانا حضرتك معايا 5 اولاد، معايا في سنه ومعايا في ثالثه اعدادي ومعايا في ابتدائي. طب هي كانت دي الفكره الوحيده اللي ما كانش حد بيساعد، ولا اخ ولا اخت، حدش بيساعد، فانا لازم كنت اساعد نفسي، اجيب علاج لوالدتي وعلاج لجوزي واصرف على عيالي. دخلت السجن عدي فيها قد ايه؟ لا انا دخلت حضرتك قعدت يومين بس. يومين؟ قعدت يومين، وحضرتك عملت بتاع دوت اللي هو التأجيل 15 يوم. الحكم كان صدمة. كان صدمة ليكي ليا والجوزي، وانا جوزي تعبان ما كانش هيقدر يصرف عليا ولا كان هروح اسام ولا اي حاجة، ان هو ظهره ورجله مكسورين، وانا معايا كل عيال صغيرة. بنتي الكبيرة ما بتعرفش تروح ولا تيجي، والدتي كانت بتشني دلوقتي عندها جلطة ما بتقومش ولا تحت، لازم انا اللي قاعدة تحت رجليها برضه. التراكم الديون والمعاناة والضغوط دمرت الاسره، كانت صعبه جامده عليا وانا لوحدي وما كانش في حد بيساعد. انت مش لوحدك ابدا. بالنسبه لك انت ست وفاء، اهلا بيكي. اهلا بيكي. انت قعدتي في السجن قد ايه تقريبا؟ انا قعدت في القناطر 6 شهور. 6 شهور. كان بسبب ايه؟ كنت جايبه من معرض ثلاجه وغساله عشان كانت والدتي تعبانه، كنت بعالج والدتي، يعني كان معايا بيت 4 ادوار بيحطوا على علاجها برضو. فالفلوس ما كفتش معايا، رحت جايبه حاجات من معرض ب 18,000 جنيه وبعتيها لحسابك انت عشان اعالج، يعني اكمل علاج والدتي. فالمهم بعد ما اتدينت والدنيا اتخربت معايا. كنت بتشتغلي ولا كنت؟ لا ما كنتش بشتغل. مين عائل الاسره؟ ما فيش حد غير انا انت ووالدتك بس. ما كانش معايا حد غيري يعني. ايوه. فجيت اتدينت وما قدرتش اسد بعد ما ماتت. فحكمت عليا ب6 شهور. قضيتهم في القناطر، كنت محبوسه في القناطر. وبعدين؟ وقفوا جنبي لغايه ما طلعت، كنت نايمه على الارض، حتى عفش بيتي بعته برضه، فهم جابوا لي عفش وجابوا لي حاجات. ودلوقتي بتعملي ايه؟ دلوقتي قاعده ببيع حبه مناديل على البحر. يعني بتنزلي برضو وتدوري على رزق؟ بسعى برضو ربنا بيرزقني والحمد لله. انا ملاحظه ان انت يعني مرتديه ملابس رجالي. هو انا اتعودت عليها عشان ما حدش يحتك بيا لان انا من النوع اللي مختصره يعني. انت ست جدع الله يبارك لك وكل سنه وانت طيبه. وتاكدوا ان مصر بخير على فكره طالما فيها ناس يعني بتدور على ناس علشان تفك كربهم في عز ازماتهم وتحول الحزن لفرحه يبقى مصر ايه؟ مصر بخير. أيوة. وتفضل طول عمرها بخير بالناس الحلوه والناس اللي يعني بتقف جنب الناس. ما ينفعش ام تبقى في السجن، رئيسنا قال كده. أيوة. ما ينفعش ام تبقى في السجن. بس الحوجه كانت وحشه قوي وكان غصب عننا. كل سنه وانتم طيبين. طيب. وعيد اضحى مبارك. وننسى اللي فات ونبدا من جديد. الحمد لله. واللحمه ها؟ ان شاء الله ان شاء الله تبقى ايامكم هنا وسعاده باذن الله. واللي جاي دايما نتعشم في ربنا ان اللي جاي دايما يكون خير كله لمصر كلها. شكرا لكم. وهذه الإرشادات الصحية. الدكتور محمد خالد المسلمي أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين. دكتور، بعد الذبح وقبول الأضحية إن شاء الله، التعامل مع قطع اللحم المختلفة إزاي أتعامل معاهم؟ أقطعها إزاي؟ وكمان إزاي أحفظها؟ وإمتى تقعد برة التلاجة لغاية ما أحفظها في أماكن المبردة؟ تمام يا فندم. هو طبعا كل سنة وحضرتك طيبين. بيبقى العيد والذبح والناس متكلبة على الجزارين أو الجزار دون. للأسف أحيانا الفترة بتطول، الجزار قال لنا صلوا العيد وتعالوا أو صلوا الظهر وتعالوا، ممكن نخلص بعد العشاء، ودي بتحصل كتير. فإحنا الناس اللي هتحصل على اللحوم سواء كان بعد صلاة العيد أو الظهرية أو بالليل ايا كان، لازم بعد ما قسمنا اللحوم اللي خارجه من هذا الحيوان يفضل الكميات اللي انا هشيلها عندي، وخصوصا بقى للناس اللي اتاخرت بالليل، انا هقعد لتاني يوم مش هلاقي حد افرق عليه مثلا ولا حاجه، دي بتبقى مشكله شويه. ولكن انا افضل ان احنا بنحطهم في اكياس، في اكياس طبعا الكميات مناسبه سواء كان للتفريق او للبيت، ما كومش اللحمه دايركت كده في الفريزر لان دي يعني هتبقى فيها حروق او لسع تجميد. كميات اللحمه داخل الفريزر دي او الثلاجه هي طبعا مفروض تبقى في الفريزر، يعني ما تبقاش مكدس لان ما فيش فرصه للهواء بيلف داخل هذا المبرد او الفريزر، وبالتالي هلاقي اجزاء بردت واجزاء لسه سخنه واجزاء ظهر عليها بعض علامات الفساد، وخصوصا ان احنا في فترات الصيف، ودي حصلت للاسف مع كثير في السنوات الماضيه، وبيتصلوا تاني يوم يقول لي اللحمه اخضرت ومطلعه ريحه وحشه ممزلقه، دي للاسف الشديد باظت. فاحنا عشان نتجنب الكلام دون بحط فيه اكياس في عبوات مناسبه، ولو عندي اللي هو الفريزر الراسي بحط في الادراج. انا طبعا مفضيه بعض الاماكن علشان الكميه اللي انا متوقع اللي انا هحصل عليها، فيبقى في كميات الكيس نفسه كميته مناسبه على قد الطبخه، وبالتالي برضو التكدس في الفريزر بيبقى بنسبه معقوله لضمان جوده التبريد او التجميد على هذه اللحوم. جمال في العين. الفنانة التشكيلية الأستاذة وهاد سمير وبعض لمسات الجمال في العيد. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يسعدكم يا رب، وعيد سعيد عليكم، وأجازة حلوة جميلة عليكم يا رب. ربنا يحفظنا ويحفظ مصر دايما، وكل سنة وكل الناس في كل العالم طيبين. انا عايزه اقول لكم النهارده ان فتره العيد فتره جميله بننتهزها عشان بنتجمع فيها مع بعضنا كاسر، اذا كنا بنسافر او بنقعد، بس دي اكتر فتره بتجمع فيها العيله، في فتره جميله جدا. عايزين برضو الست الجميله ما تنساش جمالك برضو وشياكتك واناقتك، حتى وانت بتجهزي لبس الاولاد واشتريتيه، اذا كان في استطاعتك تقدري تشتري لنفسك حاجه اشتريها، ما قدرتيش هتلبسي حاجات من عندك، وهقولك بتعمليها بشكل جديد ازاي. بس اهم حاجه ان احنا نستمتع مع اولادنا برضو ببهجه العيد. في ناس كتيره بتقول على العيد ده دايما عيد الاكل واللحمه، هو اعيادنا كلها فيها اكل، مفيش عيد عندنا بدون اكل، لكن مهم جدا جدا ان انا ابقى شيك في العيد. يعني احنا عندنا دلوقتي الالوان كلها نازله، اولا الالوان كلها جايه من الوان الزهور والفراشات والبهجه الجميله بتاعتهم، فهنلاقي كل الدرجات موجوده في السوق، بس هي هاديه شويه بال فاتحه زي البينك وزي الموف وزي البستاج الاخضر والاصفر واللبني فاتح بلون اقرب شويه لون السماء من لون موج البحر. وعندنا كمان البنفسجيات الفاتحه خالص الجميله، عندنا الابيض موجود طبعا والاسود موجودين، دول على قمه الاناقه عندنا. هنلاقي كمان في درجه من درجات الرمادي موجوده، القماش عندنا في الساده وفي المطبوع وفي المقلم وفي المنقط. بصراحه الموضه السنه دي فيها كل حاجه، يعني تراعي كل أذواق السيدات وتراعي كمان أجسام السيدات، إذا كانت ممتلئة أو رفيعة هنلاقي كل الحاجات دي في السوق. كمان الفساتين موضة حلوة قوي السنة دي، والبليسيهات والدرابيهات والكرانيش، كل الحاجات دي موجودة. كل واحدة فينا بتختار اللي هيليق مع جسمها أو تلبسه، طبعا هيبقى حلو عليها وتبقى زي القمر. عايزين ما ننساش ان احنا كمان محتاجين تشوز معانا، الشوزات السنة دي يعني الاكترية اللي هي الواتل هي كعب 2 سنتي او 3 سنتي، وفي كمان السنتي بس، وفي بقى بعد كده اللي هي 7 والتسعة للي بيحب يلبس كعب عالي. بس الغالبية السنة دي نازلة مع الفساتين الشوز اللي هي الكعب الواتل اللي هي يدوب السنتي، الكعب الصغير اللي على الارض. طبعا نازلة موضات حلوة جدا كلها سيو وكلها شرايط اذا كانت ساده او ملونه، والسنه دي كل الالوان موجوده في الشوز، يعني هنلاقي ابيض واصفر واورنج واخضر وتركواز وبنفسجي، يعني كل الدرجات اللي هي بتاعه الفساتين موجوده في السوق، هنلاقي نفس الدرجات بتاعتها في الشنط والاحذيه. كل سنه وانتم طيبين. دكتوره وهاد سمير، استاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه. نفوس مطمئنة مع حنان أنور وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة صباح الخير، عيد أضحى سعيد لك ولأسرتك وللأمة الإسلامية كلها. معي ومعكم دكتور شريف البنداري، المستشار العلمي لجامعة طنطا وخبير التنمية الفكرية وتنمية القدرات. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. وحضرتك طيب يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب، وعيد سعيد علينا وعليك يا رب. تكبيرات العيد النهاردة معاها لازم تصفى نفسنا وتتصافى وتتصالح، ونعيش أكيد العيد بمفهومه الصحيح، مفهوم العطاء، صلة الرحم، المحبة والتصالح مع نفسنا قبل الآخرين. أكيد عيد الأضحى بيبقى من الأعياد الجميلة اللي بتنتظره كل الشعوب العربية والشعوب المسلمة، لأن بيبقى فيها جزء من العطاء والمحبة والود وصلة الرحم والسعادة. بتحيي في نفسنا حاجات كتير قوي، بتحيي فينا السنة النبوية، بتحيي فينا الحب والسعادة، بنجدد الود والمحبة مع كل الأقارب، مع الأصدقاء، مع الجيران، لأن وصلة الرحم مهمة قوي. عيد الأضحى بيتمثل جزء كبير ومهم، وهو بيجي مرة كل سنة، بيجي بعد شعائر الحج والصلاة وبيبقى في شعائر ربانية جميلة قوي، كل الفقراء وشعب مصر الجميل بيبقى كله عطاء وجو من المحبة على بيوت مصر والتكافل والتراحم في كل حاجة حلوة، ان الغني بيعطي الفقير والفقير بيبقى منتظر قوي العطاء والحب والسعادة، بيحس بالأمن والأمان في عيد الأضحى المبارك. والآن مع طبق العيد والشيف عبير عبد المنعم. العيد الكبير يا جماعة مشهور ان احنا بنطبخ فيه لحوم، لحمة ضاني، لحمة عادية، لحمة باردة، وكمان مشهور جدا بالبط. لازم نعمل في العيد الكبير بط. تعالوا نعمل مع بعض البطاية النهاردة. بنجيب البطة بتاعتنا وبننظفها كويس قوي وبنغسلها بالملح والليمون والدقيق لغاية ما يبقاش فيها زفارة خالص. بتبلها ملح فلفل عصير برتقان، ملح فلفل عصير برتقان، وأجيب الحلة بتاعتنا وفيها قطعة زبدة وبدي البطاية صدمة من كل الجهات. أنزل البطاية الأول على أول جنب تاخد صدمة في الزبدة وبعدين أقلبها على الجنب التاني، وممكن بعد كده لو أنا عايزة شوربة هعملها في الشوربة، أبتدي أزود لها الشوربة وهي في الحلة بتاعتنا اللي احنا ادينا لها فيها الصدمة، وننزل عليها مية سخنة لغاية ما تستوي بالشوربة بتاعتنا. لو احنا محتاجين الشوربة مش عايزين نعملها كده، ممكن بعد ما تديها الصدمة بتاعتها وتتشوح كويس قوي في الزبدة، بنحطها في طاجن وندخلها الفرن لمدة ساعة لغاية ما تستوي وتتحمر كويس قوي. بنكون عاملين جنبها، نحب نعمل رز بسمتي تمام، نعمل دقيقة ورق عنب يا سلام، هتبقى تحفة جدا، وأشربها بالشوربة بتاعت البط، ودي من الأكلات المشهورة قوي في العيد الكبير. وكل سنة وانتوا طيبين. مرة تانية كل عام وكل أفراد الأسرة يا رب بألف خير. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.